الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم الثاني من شهر رجب الفرد عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن العديد من المسائل التي لها تعلق بطالب العلم وكيفية استفادته من علمه، وأنه إذا لم يستفد من علمه فكأنه لم يحصل شيئا، وما يحوم حول هذه المعاني. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتابع الحديث عن هذه المواضيع. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله: لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذلك لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله أيضا: لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكاب، فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. غارميدو هزار بار بيمائي تاماي نخوري نباشتو شيداي. هذا الشعر بالفارسي. ولا يخفاكم أن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى كان فارسيا، وهي لغته التي كان يتحدث بها في بيته ومع أهل بلده، فهو من بلاد طوس. وطوس الآن تقع في شمال إيران وتسمى الآن مشهد، وإنما سميت مشهد لأن فيها قبر الإمام علي الرضا، علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليهم جميعا. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ في هذه الرسالة يدندن حول معنى يكثر من الدندنة حوله، وهو أنه لا إيمان من غير عمل، وأن العمل من غير إيمان لا فائدة، وأن مدار الدين كله على العمل بعد العلم. وهذا الذي يقرره الشيخ رحمه الله هو الذي قرره أئمتنا جميعا، وتكلموا عن أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان. وعندما نتحدث عن العمل فإننا نتحدث عن جنس العمل، فلا يتصور مؤمن وقلبه مليء من حب الله تبارك وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يعمل. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أهمية العمل. تحدثنا في هذا المجلس أو في مجلس آخر، المهم تحدثنا عن هذه المسألة. وذكرنا مقولة وهب المنبه أن ما من شيء إلا وله مفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. إلا أن كلمة التوحيد هذه إذا لم يكن لها أسنان فإنها لا تفتح، وأسنانها هي العمل. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل حب الله تبارك وتعالى، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الدليل الواضح على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله تبارك وتعالى. وذلك أن هناك ترابطا وثيقا بين الظاهر والباطن، فالظاهر عنوان الباطن. وإذا رأيت على الإنسان مظاهر معينة في الظروف الاعتيادية فاعلم أنها ما رشحت على الخارج إلا بشيء في الباطن. فإذا رأيته يحب أهل الصلاح والدين ويتشبه بهم ويلتزم السنة في هديه وسمته ودله فاعلم أنه إنما فعل ذلك لأمر استقر في قلبه ولحب غمر قلبه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة المسلمين. وإذا رأيته يتشبه بالممثلين والممثلات والنجوم والنجمات ويحب أن يلبس مثلهم ويهتدي بهديهم ويرطن رطانة الأعاجم فاعلم أنه إنما أتي من قلبه الداخل. أرأيتم لو أن جهازا يزعم صاحبه أن بطاريته تعمل وأنها جديدة ثم لما وضعته للعمل لم يعمل، فعندئذ إما أن البطارية لا تعمل أو أن هناك خلل آخر، ولا يتصور أن تكون البطارية تعمل وعلى خير ما يرام والجهاز صالح ثم لا يعمل. فالظاهر عنوان الباطن، وبينهما تعلق وثيق. فإذا كان القلب مليئا من حب الله تبارك وتعالى، وإذا كان القلب يعمل الأعمال من حب الله وحب أوليائه وبغض أعدائه ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من الأمور، فلا يتصور أن يكون جسده باردا عن طاعة الله عز وجل. وإذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى فلا يتصور أن يهجم على الذنوب والمعاصي ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه. ولذلك قيل لبعض الصالحين، قال بعض الصالحين لبعض الناس لما أمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والعمل على مرضاته فقال: والله أنا مبتلى بالذنوب كذا. فقال: إن كان ولا بد، إن كنت ولا بد فاعلا فاعص الله في مكان لا يراك فيه ولا تأكل من رزقه. اعص الله في مكان لا يراك فيه ولا تأكل من رزقه. فقال: لا يمكن، لأن الله يراني أينما كنت، وكل ما نأكله فهو من رزق الله سبحانه وتعالى. فقال: إذن فاستحي من الله سبحانه وتعالى. وقيل إن رجلا من الصالحين دخل على مكتب حفظ القرآن للأطفال يتعلمه الأطفال فيه، فقال لصاحبي للأستاذ الذي يدرس التلاميذ: إن بين يدي، إن معك في هذا المجلس طفلا سيكون من أولياء الله تبارك وتعالى. فتعجب الشيخ وأراد أن يمتحن الطلبة التلاميذ يعني، فأعطى كل واحد منهما دجاجة وقال: يا بني، كل واحد فليذهب وليذبح دجاجته في مكان لا يراه فيها أحد، لا يراه فيه أحد. فذهب الجميع وذبحوا دجاجاتهم إلا واحد رجع وهو يبكي وفي يده الدجاجة لم يذبحها. فقال: ما لك لم تذبح دجاجتك؟ قال: يا أستاذ، أنت أمرتني أن أذبحها في مكان لا يراني فيه أحد، وأنا كلما توجهت في مكان إلا وأجد الله سبحانه وتعالى يراني، فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد. فعلم أن هذا الغلام هو الذي سيكون من أولياء الله تبارك وتعالى، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ينشأ الفتى على ما نشأ عليه وتربى عليه من معاني الخوف من الله سبحانه وتعالى، إلا أن يحرفه عن ذلك شيء آخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كمثل البهيمة تنتج جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ يعني البهائم تولد كاملة، فإذا بتر شيء منها فذلك بفعل فاعل. وكذلك الإنسان يولد على الفطرة، إلا أن يأتي من يحرمه عن تلك الفطرة، كالأبوين أو الأساتذة أو الأصحاب أو رفقاء السوء أو ما إلى ذلك. إذا قال: أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسة. والمفلس كما ثبت في الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من حسنات من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن هذا الحديث يدلك على من هو المفلس الحقيقي. ليس المفلس من انتهت أمواله التي في جيبه، فذاك عرض زائل. وليس المفلس من لا يجد اللباس المناسب ليلبسه. وليس المفلس من ليس له دابة يركبها. إنما المفلس الحقيقي هو الذي يأتي في يوم يتبرأ الوالدان من أولادهما، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم لا يجد ما يقدمه بين يديه. فهذا هو المفلس الحقيقي. وأفلس منه وأشنع من يأتي بحسنات كثيرة ثم هو قد بددها بخطايا لسانه وظلمه لإخوانه. وكثيرا ما يكون هذا الأمر، فكثيرا ما تجد الرجل وعليه مظاهر الإيمان والتدين، ولعل له لحية إلى هاهنا، ولعله يقوم الليل، ولعله يفعل كيت وكيت من الحسنات، ويصلي في المسجد لا يترك الصلاة في المسجد، ويصوم الأيام الفاضلة ويفعل، ولكنه إذا جاء لإخوانه المسلمين ظلمهم فتعدى على هذا وشتم هذا واغتاب ذاك ولطم هذا ولم يتق الله في هذا، فتوزع حسناته عليهم جميعا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فأي إفلاس أكبر من هذا الإفلاس؟ وأشنع من ذلك يا إخوة الحديث الذي ورد فيه الكلام عن ذنوب الخلوات والعياذ بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام بحسنات كالجبال ثم يذهبها الله تبارك وتعالى. فتعجب الصحابة من ذلك وتساءلوا: من هؤلاء وكيف يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء لهم حظ، يعني يصلون ويصومون ولهم حظ من قيام الليل، يعني لهم نصيب من الأعمال الصالحة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ليس لديهم ورع ولا ينتبهون بأن الله سبحانه وتعالى من فوق سماواته يراهم ويرى ما يفعلون. فهؤلاء لم يوقروا الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على ضعف إيمانهم وأن عباداتهم إنما كانت على سبيل العادة، لم يستحضروا رؤية الله عز وجل لهم، ولو استحضروا رؤيته لاستحيوا منه. نسأل الله يتجاوز عنا. هذا الحديث من أعظم الأحاديث وأشدها على النفوس. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية والسلام. كما قال الله عز وجل: يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهم يستحيون من الناس ويتجملون أمامهم، ولكنهم لا يستحيون من الله وهو معهم لا يفارقهم سبحانه وتعالى، فيفعلون ما لا يرضيه عز وجل. وما منا إلا وهو خطاء، إلا أن على المسلم أن يستغفر الله ويتوب عليه، يستغفر. وهناك فرق بين من يفعل الذنب وهو يعلم أن الله عز وجل يراه وهو مستحي منه وهو متقزز مما صنع، وبين من يفعله وهو جذلان فرحان سعيد بأنه ظفر بذلك الذنب. وإذا خرج من موطنه ذاك الذي أذنب فيه لا يستغفر الله ولا يبكي بين يديه ولا يشعر بمرارة الذنب، وإلا فالندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالندم توبة. وكثير من الناس قد فعلوا الذنوب وعلموا أنهم آثمون، ونظرا لأنهم علموا ذلك وخافوا ربهم فقد غفر الله عز وجل لهم. ومثال البغي التي أذنبت فغفر الله لها لأنها سقت كلبا، والمرأة المصلية العابدة التي كانت تؤذي جيرانها، والأخرى التي حبست هرة، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، مثالان صارخان يقومان المفاهيم ويوضحان الصورة لكل إنسان ما زال لم يفهم دين الله عز وجل على وجه السليم. فكم من إنسان يظن الدين مجرد مظاهر ومجرد تمتمات وأشكال، ولا يعلم أن الدين المعاملة، وأن أثقل ما يوضع في الميزان كما قال حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق، حسن الأخلاق أثقل ما يوضع في الميزان. وليست المسألة بالمظاهر والأشكال، وإن كان الظاهر له قيمة في الشرع، ولكن إذا جاءت الموازين وضعت الأخلاق أثقل من قيام الليل مثلا، ووضعت الأخلاق ووضعت الأشياء الحسنة والتعاملات الجيدة مع الناس أثقل من صيام الأيام الفاضلة، ووضعت هذه الأمور كلها أثقل من الظاهر الذي يبالغ الناس فيه وينسون الباطن. فأعمال القلوب يا إخوة أعظم عند الله من أعمال الظاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. ولا شك أن القلب إذا صلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا فسدت فسد الجسد كله والعياذ بالله. لا تكن من الأعمال مفلسة ولا من الأحوال خالية. والأحوال يا إخوة، الحال مفرد أحوال بلسان أهل السلوك هو معنى يرد على القلب، والحال إذا استقر يصبح منزلا. إذا عندنا حال، مثلا إنسان ليس من عادته أنه إذا تليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى يخشع ويبكي، ولكن اعتراه حال وخشوع وتمعن في تلك الآيات في مجلس من المجالس، والمجلس كان فيه خير وبركة وسكينة، فبكى وتأثر وكذا. هذا حال، لأنه لا يكون دائما، إنما حدث في ذلك المجلس. فنقول فلان اعتراه الحال وتأثر وكذا. وهناك قوم معروفون بأنهم إذا تليت عليهم آيات الله يبكون ويتأثرون وكذا، هذا نسميه منزلة، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه وهو أبوها: إن أبا بكر رجل أسيف، والأسيف لين القلب الذي يبكي بمجرد أن يسمع آيات الله ويخشع ويتأثر وما إلى ذلك الأمور. فهذا هو الأسيف، وهذه منزلة، والمنازل هي التي ينبغي على الإنسان أن يتنافس فيها. تدرون، كلكم يعرف كتاب منازل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فابن القيم يشرح منازل السائرين لشيخ الإسلام ابن إسماعيل الهروي رحمه الله، فيذكر منزلة تلو منزلة تلو منزلة من أول السلوك إلى أن يرجع ثانية إلى أول منزلة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فهي منازل السائرين كالمسافر ينزل في هذا الموطن ثم هذا الموطن حتى يلقى الله وهو عنه راض سبحانه وتعالى. سأل الله يسر أمره. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جليلة، قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا والإيمان وحب الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. اسمع إلى هذه الكلمة: ذاق حلاوة الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فسماه ذوقا. سمى الإيمان ذوقا يتذوقه الإنسان ويجد حلاوته، وسماه حلاوة. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قال الحسن البصري رحمه الله: إنه لتعترين أحوال لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يعني حتى ينالوها هم أيضا، لكنهم لا ينالونها لأنهم حجبتهم شهواتهم، حجبتهم الدنيا التي يتبعونها. ومن قوى شهوة الجسد صعب عليه أن يتذوق حلاوة الإيمان والروح. وكما سماها سيد قطب رحمه الله في رسالته التي أرسلها إلى أخته أفراح الروح. والإنسان يا إخوة كتلتان، جسد من اللحم والدم فيه طبيعة حيوانية، وروح تحب أن ترتقي به إلى السماء فيها طبيعة ملائكية. فكلما قويت الروح خف الجسد وتبعها، وكلما قوي الجسد وقويت شهواته نزلت الروح وتبعت الجسد وضعفت وهزلت. وعلى المرء يا إخوة أن يعتدل في هذين الأمرين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلسنا مأمورين كما كان يفعل النصارى بتعذيب الجسد لنقوي الروح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. لأن الإنسان أمر: إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، في بعض الروايات يعني لضيفك، فأعط كل ذي حق حقه. وكما قال حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة يا رسول، قال: وكيف ذلك؟ قال: إننا نكون معك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والآخرة حتى كأننا نرى رأي عين، فإذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عندي عليه والذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني تارة لجسدك وتارة لروحك، ولا تظلم هذا الجسد. ولذلك لما جاء الشباب الثلاث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أمنا عائشة رضي الله عنها، فسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني من غلوهم وتشددهم رأوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كبير شيء، فقالوا: رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا نحن أسنى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أولهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا آكل. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أنكح النساء. هذا منع نفسه من شهوة الطعام، وذاك من شهوة النوم، وذاك من شهوة النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم وجد أن الأمر عظيم، وأنها تكاد تصبح بدعة قد تودي، وأنها قد تصبح بدعة تودي بمفاهيم خطيرة، يعني تودي مفاهيم إسلامية عظيمة. فقام ونادى أن الصلاة جامعة وخطب بالناس، فقال: أما بعد، صلى الله عليه وسلم، فما بال أقوام يقولون كيت وكيت وكيت، أما إني أرجو أن أكون أخشاهم لله وأتقاهم له. يعني أنه لا تقول، وكان يصبح يغضب من هذه الكلمة، قال: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، هذا هل معنى ذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر أنه يفعل ما شاء؟ بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتعبد الله حتى تتفطر قدمه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي وهدي فليس على طريقتي وليس على منهاجي. فقومهم وبين الطريقة المثلى. فإذا يعمل الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكنه في الشهوات المباحة يأتيها ولا حرج في ذلك، وفي ذلك من الترويح على النفس والاستجمام ما يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ورب نومة ينامها الإنسان تكون أعظم من قيام يقومه ونعسان كسلان، لأنه يستجم بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ورب جماع يكون فيه أجر عظيم خيرا من أن لا يتزوج قط أو يقوم الليل أو ما إلى ذلك، كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: إذا نوى بذلك أن يكون له ولد صالح يكون مثل الإمام أحمد أو الإمام الشافعي قال. ورب طعام يأكله الإنسان ويصبح جسده قويا على الجهاد في سبيل الله وعلى الدعوة إلى الله وعلى السير لنصرة الإسلام، خيرا من أن يصوم ويبقى نعسان كسلان لا يقيم لدين الله راية ولا ينصر له شريعة. ولا من الأحوال خالية. فهذه الأحوال يا إخوة تأتي من العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فإذا استمرت وتقوت أصبحت منزلة. وهذه المنازل إذا كثرت يصبح صاحبها وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي العظيم الجليل الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى كما في الصحيح، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض أداها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أكثر من النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وفي رواية: وما ترددت في شيء، وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره الإسلام. وهذه منزلة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى لا، يعني لا أقول لا يريد، ولكنه كما في نص الحديث تردد، وهذه اللفظة يعني بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، في قبض روح عبد المؤمن، لكن الموت لا بد منه، وهو لا يريد سبحانه وتعالى أن يؤذي هذا العبد الصالح. ومع هذا فالعبد الصالح يحب لقاء الله، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. علم مجرد هكذا، وما أكثر العلماء، وما أكثر الذين لديهم معلومات في أذهانهم، ولكن هذه لا تفيد شيئا إذا لم يطبق ذلك العلم على الواقع، ولم يكن صاحبه محيا لما في كتاب الله عز وجل، مميتا لما أمات كتاب الله سبحانه وتعالى، لا فائدة منه. وما أكثر المتخرجين من كليات الشريعة، ولكنهم لا يفيدون دين الله في شيء، ولا ينصرون دين الله. فتجد الأمة وتجد المسلمين كالأيتام في مأدبة اللئام، وهؤلاء المتخرجون لا يقدمون للإسلام شيئا. قال: مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية، ونسبها إلى الهند لأنها من أقوى الأسياف، ويقال له المهند، السيف هو المهند، لأنه سيف جاء، لأن الهند كانت تعرف بصناعة السيوف الجيدة مع أسلحة أخرى، يعني أنه مدجج بالسلاح، والرجل شجاع وبطل من الأبطال. فجاءه أسد عظيم ولم يستخدم تلك الأسلحة. فإذا هل يتصور أن يفر منه الأسد وهو لم يستخدم أسلحته؟ وهل ستقوم تلك الأسلحة بنفسها وتدافع عنه؟ كلا. فهذا الذي لم يستخدم علمه ولم يستخدم معارفه ولم يطبقها في أرض الواقع، كمثل هذا الرجل افترسه الأسد وهو الشيطان، ولم يستطع دفعا لأنه لم يعمل بما علم. فهو يعلم القتال لكنه لم يطبق ذلك. ولذلك قال: ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذلك لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية، الرجل قرأ مكتبة ضخمة، وما أكثر الذين قرأوا المكتبات الضخمة. فإذا جاءت المواقف التي تحتاج هذا العالم ليبين للناس دين الله سبحانه وتعالى، إذا به يكع ويرجع إلى القهقرى ويتخذ لنفسه 100,000 عذر من الأعذار، فلا ينصر دين الله ولا يستفيد منه الإسلام. قال: ومثاله أيضا رجل كان في حرارة مريض، هذا الرجل إذا لم يأخذ الدواء المناسب لا يحصل البر إلا باستعماله. فلو نظر إلى الدواء وجلس يتمعن فيه ولكنه لم يشرب، فلا فائدة، سيبقى فيه المرض وقد يهلكه أو يقتله. وأورد هنا بيتا من الشعر باللسان الفارسي، حاصله أن الإنسان لو كان لديه 1,000 رطل من مشروب العنب المتخمر يعني الخمر، فإنه لا يشعر بنشوة السكر ونشاط الخمر إلا إذا شربه، فإذا لم يشربه فإنه لا يشعر بذلك. فلا فائدة من هذا الخمر، لو افترضنا أنه جائز يعني على لسان الذين يعني ينشطون بهذا الخمر. هذا مثال ضربه يعني. فكذلك الإنسان إذا لم يطبق كتاب الله ولم يعمل بما فيه، فإنه لا يشعر بحلاوة الإيمان ولا يستفيد شيئا من علومه التي درسها. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.